شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا بكل شيء محيط. ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم قاف. السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زين. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وما وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا فالله علو وهو على كل شيء قدير. Yeah.